النبي تساءلون من الارحام ان الله كان عليه رحيما. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وقال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسنن المصلحين في اول كتاب اليه. باب دخول مشرك المسجد. باب دخول مشرك المسجد اي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز دخول مشرك المسجد. وهذه تتم الترد على اسماعيليه حيث ترجم بها فيما مضى بدل ترجمه واختصار الاسلم. وقد يقال ان في هذه الترجمه بالنسبه الى ترجمه الاسير الاسير والربط والسين تكرارا لان البخاري تتم بها كان ربطه هي تتم اظهاره. ولكن يجاب عن ذلك لان هذا عام من ذلك وقد اختصر مصنف الحديث مستوفرا على المقصود منه وتعيد تاما في المغازي. وفي دخول المسجد في مسجده المسجد مدارس على العالمية رجال مطلقا سواء كانت مكة وغيرها وعن المالكية والمزني المرح مطلقا سواء كانت في يمنى وغيرها وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره من آية بنفس الله نفس الآية. وقيل يؤذن لكتابه خاصة وحديث الباب يرد عليه هذا القول مردود بحديث الباب إن تمامة ليس من أهل الكتاب. قال رحمه الله تعالى بالسند المفضل حدثنا ابو سيدا قال حدثنا الليل عن سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نجد فجاء برجل بني حنيفه وقال له زماره موسى فاضطوا لساريه من دوار المسجد. اولا سند قتيبة بن سعيد ابو رجاء لكفيل المغلان من الطبقه العاشره الليث بن سعيد امام ابي ذر من الطبقه الاسلاميه سعيد بن ابي سعيد مقبولي وابو سعيد بن فيزان من الطبقه الثالثه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه هذا من لطائفه عن نبيه ابا هريره رضي الله عنه في السبعه. وكذلك ايضا امام الائمه فتوى الحديث الليث بن سعيد يقول لعله سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا اي سريه راكبه على الخيول راكبه خيلا قبل نجد اي جهاز البلد نجد فجاء برجل من بني حنيفه يقال له صنامه من اثال الحنفي فربطوه بساريه من زهر المسجد. هذا هو معنى الشاعر الذي يسجل به او استدل به مصنف رحمه الله تعالى على ان المسجد يدخل المسجد لان مسجد المدينه ربط فيه دخل فيه المشرك هذا صنامه من اثال وربط داخل المسجد. والمسألة كما سمعتم هي خلاف الحنفية جزما مطلقا والمالكية يمنعون مطلقا والشافعية يمسكون على مقتضى آيتي كمسجد الحرام يمنع وأما المسجد أو سائر المساجد يجوز على ظهر الآية. وعلى كل هذه خلاف وظهر أن المصنف يرى المطلق. باب رفع الصوت في المساجد. باب رفع الصوت في المساجد أي باب حكم رفع الصوت في المساجد أو مراعيه رفع الصوت في المساجد. عشان يستفسر جمالي الى الخلاف في ذلك فقد سمعه مالك مطلقا اي سواء كان في العلم ام بغيره فرفع الصوت يمثل حتى في العلم الامام مالك كره وقرب غيره بين ما يتعلق بغرض ديني او نفع دنيوي وبين ما لا قيد به فهذا عقله. وكان البخاري في باب حديث عمر الدالي على المنع وحديث سعد الدالي على عدمه اشاره منه الى ان المنع بما لا منفعه فيه وعدمه بما تلجم الضروره اليه وهذا هو اقرب. واذا كان هناك حاجه دينيه فعبد العلم وامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك ايضا او بنيوي مثلا مستقر بحقه شخص لا يجده خارج المسجد مثلا مثل هذه الاشياء يجوز وما لا فائده فيه كاللغو واللغو واللعب وما الى ذلك يحرم في المسجد. قال رحمه الله يمنع في المسجد. ويشاري وطلب على حسن بن علي بن عبد الله قال حسن يحيى بن سعيد قال حسن بن اسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيبة عن السائب بن يزيد انه قال كنت قائما في المسجد فحفظني رجل فنظرت فاذا عمر بن الخطاب وقالت أخرجني بهاتين فجئت بهما. قال من أنتما؟ أو نحو قال من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما أرفعني أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا إسناد علي بن عبد الله أبو الحسن والمديني بن المديني الوصي، وعندما يحيي سعيد القطان أبو سعيد الوصي إمام الجرح والتأديب. الثالث أن سعيد بن عبد الرحمن وقال الجعد بن تصوير جعد بن عوف، وهو إن اسمه الجعد وقد اشتغل الجعد، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف مخدوم إلى جدي. وقال حدثني يزيد بن قصيفة، كذلك يقول هذا يزيد بن عبد الله بن قصيفة مخدوم إلى جدي عن إسلام بن يزيد، هذا من اتخاذ الصحابة حجة به وهو من سبع سنين، وكان عمره رضي الله عنه والله سوق المدينة. وقال كنت قائما في المسجد اي النبوي عاقبا لرجل اي رمان بن حصبة رجل، فنظرته فالتفت اليه فاذا عمر بن الخطاب، فاذا رضي الله عنه، فاذا هو امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو الذي حصبني. وسبب ذلك فقال ذهبت فيه بهذين رجلان فانا يقرعن اصواتهما بحديثهما في المسجد النبوي، فاراد ان يعجبهما او يسجرهما عن ذلك. فقال للسائب بن يزيد ائتني بهذين الرجلين. قال فجئت بهما فقال من انتما؟ او قال شكوا من الراس من اين انتما؟ قال من اهل الطائف ورضا لك من اهل المدينه. فعند ذلك عذرهما فقال لو كنتما من اهل البلد المدينه لاوجعتكما اي ضربا. هذا لي بيان على ان رفع المسجد بمسجد صوت المسجد ما ينبغي. وقال فارفعاني اصواتكما في المسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بينما الناس يعظمون ويحترمون وانتما انتهكما حرمه المسجد المفروض ان اعذبكما، لكنكما عذرون ذلك انكما غريبان فتركتهما لذلك. وهذا كما يقال كما قال عبد العلم ان مثل هذا عمر لا يقول من عنده، وانما له علم عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لانه لا يقول لاوجعتكما من عنده نفسه بدون اجتهاد منه، وانما له اصل بذلك. فلذلك استحج المسلم رحمه الله تعالى على عدم او على منع رفع الصوت في المسجد بما لا فائده له، اما ما فيه فائده فما فيه في هذه الثانيه يجوز. وماذا قال وبالتالي متصل. قال حدثنا احمد بن صالح احمد قال حدثنا وهاب بن وهب قال اخبرنا نصر بن يزيد عن المشهد انه قال حدثني عبد الله بن قعب بن مالك ان كعب بن مالك رضي الله عنه اخبره انه تقاضى ابن ابي عبد بين انه علي بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت اصوابهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو البيت، وخرج اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف السجف عزلته ونادى يا كعب بن مالك يا كعب. قال لقيت يا رسول الله، فاشار بيدي انضع الشطر من بينه. قال كعب بن فاز يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضيه. الحديث تكرر عده مرات. والسند احمد هو ابن صالح بن جبر المصري من افراد المصلح ولا يروى عنه مسلم. حدثنا ابن مهدي عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم ابو عبد الله ابو محمد المصري الامام وكيف محجز الحاجب. قال اخبرني موسى بن يزيد يونس بن يزيد بن ابي النجاح ابو يزيد الاموي مولاهم الايدي نزيل مصر ثقه من الطبقه السابعه عن ابن شهاد محمد بن مسلم والطبقة الرابعة. قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك وفيه رواية تابعي عن تابعي، وأن كعب بن مالك الصحابي رضي الله تعالى عنه أخبره أنه تقاضى ابن أبي عبد عبد الله بن أبي عبد الصحابي رضي الله عنه دينا له عليه، كان أقرضه شيئا أو تعامل معه بدين فوجده في المسجد فشد عليه وقال له اذن حجي، ويقول له الاخر اما ان يعني تتنازل عن بعض حجك فاعطيك او تعطيني من اخره، فارتفعت اصواتهما بسبب ذلك. فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من شده رفع صوتهما، فانا وصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت فماذا؟ فخرج اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهما حتى كشف كتف عزلته اي استكاره عزلته ونادى يا كعب بن مالك يا كعب بن مالك يا كعب بن مالك. يا كعب بن مالك يا كعب بن مالك جزء الجاء والضم قال في نحو زيد ضم وسط عن من نحو زيد بن سعيد لا سيد والضم حين ينزل ضم عالما قال ينزل ابن عالم الحكيمة الحكيمة الحكيمة كل ما يكون أنبياء أنبياء من خلافة يعني يا كعب بن مالك يجوز في الأول يجوز وجهه يا كعب يا كعب أما يا كعب فهو الأصل لماذا لأنه مخرج العالم والمنادى خمسة والمنادى ثمانية حلها المخرج العالم الثاني قولوا أن كلا المنصدى الثالث وهو المنصدى واحد ذكر المنصدى الثاني الثالث ذكر غير مقصود طيب الرابع المضاعف الخامس المشبه بالمضاعف يا زيد مخرج العالم يا رجل نكرة مقصودة هذان ولا يعني على الصواب يا زيد يا رجل خذ بيدي هذا يسمى نكرة غير مقصودة يا عبد الله هذا مضاعف يا طالعا جبلا او يا طالبا يا طالبا حلما على يسمى شبيه المضاعف فهذه الثلاثه تنصب بدون كلام والاثنان نوعان الاولان ولا يعني على الظلم يا كعب من هذا الخروج العالم اذا يا كعب هذا لا يسال عنه واما يا كعب فهذا اتباع اتباع لما بعده اتباع لما بعده ونحو زيد ضم وقت عن من نحو زيد ابن سعيد زيد ابن سعيد يجوز وجهه واما الثاني فلا وجه الا فلا وجه الا واحد وهو ان يكون منصوبا لماذا لانه مضاف ولا يتبع فيه فإذا يا كعب بن مالك يا كعب بن مالك قال يا كعب خبره التركيب قال لبيك يا رسول الله فأشار بيدي أن ضع الشطر من ذلك يعني ما كلمه إشارة مفهومة تقوم مقام العباد الإشارة أحيانا تقوم مقام العباد فقال قد فعلت يا رسول الله قال كعبنا فقد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صدقه وانفق فيه لا تجمع عليه لا تجمع عليه سوءي أحاجة من رسول الله يعني ينزل لك النصف ثم الاخلوك هذا هنا اذا قل الان فهذا يدل على ان من تنازل عن الله بحقه يجب عليه وان كان في الاول يعني سبق على انه مؤجل يجب عليه فضاقه الان قال توفق به الزمه يعني الذي هنا وقد اتفق ان ذلك الوقت كان على ان رسول الله لم يخرج وحينما يخرج ليخبر الناس بلد البلد اوحي اليه عن لاحق البلد الفلانيه او الصوت الفلاني فأراد أن يبشر الصحابة فلما وصل إلى الباب سمع صوت الصوم الرفيع فإن ذلك رفع عن الماء خرجت لأخبر ابن بلد تمري وإنه تنحى فلان فلان فرجع فأعطى أن يكون خيرا له هذا طيب هذا خير له بالتمسوح عن السبع والجزء والقبر فأو تعرف فالحاصل أن محمد الشيعي ماذا أن هذين ارتفعت أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهما بل أمر أمرهما بأن أصرع منهما فدل ذلك على الجواز لكن يفهم منه من القصة أنه سلع الأولى أو غرور لماذا؟ لأنه يعني بسببه ارتفاع علم ولدة القدر فهذا وإن كان ترتب به أصرع أخرى لكنه لاحقا ففي المسجد ينبغي للشخص ان لا يشتغل بكلام الدنيا الذي لا فائده له اما ان يكون دينيا فتعود بالعلم والاسئله وما الى ذلك والامر المعروف وما يعني المنكر او توجيه الناس الى اخره واما ان يكون دنيويا مثلا بان لا يعني يتمكن بخارج المسجد مثلا هناك لو تعود بشخص لا يجد خارج الكلمه وهكذا الى ما فعل الكعب فإذا الحاصل أن رفع الصوت إلى المسجد إلى آخره إلا بالأمور المتعلقة بالدين بالعبادة. قال رحمه الله تعالى باب حين في باب الحلق والجلوس في المسجد. قال حلق حلق جمع حلقة حلق. قال رحمه الله تعالى بالسمع المضاد حدثها مسدد قال حدثها بشنو يفضل عن عبيد الله عن نبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاه الليل قال مثنى مثنى فاذا خشي الصبح صلى واحده فراى وترك له ما صلى وانه كان يقول جعل اخر صلاه من الليل وتراه فان النبي صلى الله عليه وسلم امر به أولا إسناد مسدد لمسرى لأبو الحسن البصري أو مسدد لمسرى هذا بصري بن جمع كسبي مسدد قال حدثنا بشير بن غفر بشير بن غفر من لاحق عبد إسماعيل البصري من الثاني عن عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الحق من عمر بن الخطاب على العمر وطبق لخالفه عن نادي عمر بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفي هذا الاسناد روايه تابعي عن تابعي وروايه ابن عمر وصحابه ابن عمر عن كلا السبعه العبادله الاربعه قال تعالى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كما يقول صاحب صفته لن يقف على اسمه لن يعلم عليه وهو على المنبر والحال ان النبي صلى الله عليه وسلم راكب قائم عليه ما صلاة الليل ناداه فقال ما رؤيا بفضل صلاة الليل كيف صلاة الليل هل هما سعدان أربع ونعم قال مثنى مثنى أي صلي اثنين اثنين مرة اثنين اثنين صلي يعني اثنين اثنين وهذا هو الأولى فإذا خشي الصبح أي خشي المصلي بالليل وجوب روح الفجر ماذا صلى واحدة أو ثلاثهما صلى أولا معنى ذلك أن الوتر وقته قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر لا وقت للوتر فمن هنا ينبغي مبادرة قبل طلوع الفجر لأداء ركعة واحدة ثم ثانيا أن هذه هي الوتر ركعة واحدة لكنها إذا أضيفت إلى ما قبلها من الأشفاع يعتبر كله وترا يعتبر كله وترا لأنها جعلت وترا بينما يكون عشرة إذا ضمن إلى واحدة صار 11 وإحدى عشر وترا وكذلك السبعة وكذلك إلى آخره فإذا صلاة الليل تسمية صلاة الليل كل وترا لا يبعد يجوز أن نسمي وترا لأنه ختم الوتر وكذلك الوتر إذا أوتر بثلاث خصوص لا نقول ثلاث وتر وما قبله أيضا أوتر جعله وترا وهكذا يجوز أن يفعل مثل هذا وأيضا قد دل على أن صلاة الوتر لا عدد له إنما يصلي مثنى مثنى وأما تفيد بإحدى عشرة فهذا يعني ليس تفيدا وإنما فعل صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه يعني ما يسع غير هذا الوقت لأنه طوف من قياء ومن ركوع بحيث أنه يستوعب جميع ما يريد أن يقومه من الليل فإذا يقرأ في ركعة واحدة البقرة والعلم والنساء ويركع مثلها مثل ما قرأ ويسجد مثلها إذا الوقت يعني ما يسع فإحدى عشر ركعة هو الأولى لمن يقوم على كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعها وقيامها وسجودها وكلها ودعائها إلى آخره فهذا هو المطلوب من درجة الأولى وأما مع ذلك فلا حجر لأن صلي ركعتين لكن أن يلزم عددا معينا بدون يعني أن يريد عن ذلك مثلا كعشرين مثلا في رمضان مثلا هذه لا تكون عشرين دائما يعتقدها عشرين فقط لا يزيد ينقص لأن السلف مختلفون منهم من يصلي 30 منهم 40 منهم 20 منهم إلى آخره فلذلك نقول لا يستقر على عدد واحد بل ينبغي أن يغير أحيانا زيادة النص حتى لا يتوهم العوام لأن هذا سنة مستمرة ثابتة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحاصل أن الصلاة أرشد بها وقال في حديث عمرو بن عبسة كذلك أيضا لما سألوا عن الصلاة قال صل يعني إلى أن تصلي الفجر فقال صلي ما شئت إلى أن تصلي الفجر فإذا صلت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تصلي ما شئت فدل على أن يصلي ما شئت فإطلاقه بهذا يعين على أنصابهم قال وإنه كان يقول وإن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول كان يقول جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به قال جعلوا آخر صلاتكم من الوتر وهذا الأمر ليس بالإجابة إنما هو للاستحباب لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر الجانب فدل على أنه جعلوا آخر صلاتكم من الوتر على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإجابة فلا يجب على الشخص ولذلك من كان أوتر من أول الليل إذا قام أو قام مثلا يتعجل فهناك من العلماء من يرى الشفع أو أن يشفع الوتر نبذل الوتر ما يسمونه هذا لا أصل له أو لا يجعله دليل إنما هو يعني صلي ما تشاء يعني قاعد أو صلي أو ترك في أول الليل ولو تغفل في آخر الليل صلي ما تشاء ولا تعيد ولا يشرع أن تنقض بركعة لأن سلام تصليون بهذا لكن الذي يعجب الدليل هو أنه لا نقض لوتر وإنما هو وتر في أول الليل أو في آخر الليل كل سواء ومع ذلك لو كان شفعاً ثم شفعاً ثم شفعاً ما في معنى رحمه الله تعالى بسند مطلع حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عماد بن ايوب عن ناجينا عن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ويغضب وقال كيف صلاه الليل وقال مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فاوتي الواحد جدود ما تصلي وعلى ويد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عمر حدثهم ان رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد ابو النعمان عالم حمد وفضل الترزي حماد وابن ايوب حماد بن ايه حماد بن زيد بن جرهم او اسماعيل البصري ايوب هو التقي يعني ايوب عن الكريمه النافعي مولى ابن عمر عن ابن عمر الحديث والذي سبق ودل على وما عندي شيء في الاول هذا العدد الاول وفي عدد هذا وجمع يتيم عن النبي صلى الله عليه وسلم زيره على المنبر والناس يستمعون خطبته وهذا يلزم ما عنده من مبارك المسمع اذا يعني تفيد ان على ان المسلم بذكر به حرق او حلق حلق او حلق يعني معناه انه محيطون به بدل على ان الحاطة او الحلق حلق او الحلق حلق في المسجد جائز وهو ليس صريحا يعني يمكن ان يكون مدى فصلا طويلا لكن في مثل ذلك العصر لا نقول هذا لماذا؟ لانه ربما يكون احاطتهم به او قربهم منه انفع وادعى الى وصول الجريح ما يقوله الى اذانهم فبذلك بعد التصنيف من هذا ان الحلقه رشيده وبسائل متفق على حدثنا ابو بكر بن صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي طلحه ان هذا مر مولى حكيم بن ابي طالب اخبره عن ابي واجد من الليل رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فاكل ثلاثه نفر فاكل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فاما احدهما فراى بجدا في الحلقه واما الاخر فجلس خلفه واما الاخر فادبر بعيدا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن الثلاثة أما أحد فآوى إلى الله فآواه الله فآوى إلى الله فآواه الله الأول بدون مسجد وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه هذا الحديث تقدم في كتاب العلم وهنا أيضا أتى به لما تجمل الله عن تحرك المسجد جائز أولا سيدنا عبد الله بن سبعة النبيل ومحمد بن علي بن مشكلة ثانيا مالك امام دار الهجره مالك بن انس الامام المعروف اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه هذا يعني ولد حديث عبد طلحه وعبد الله ولده بعدما مات ولده وجعله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لهما في ليلتهما فولد عبد الله ثم واسحاق كذلك يعني بعد ولد عبد الله قال ان ابا مره اسمه يزيد ابو مره يزيد مولى حكيم بن ابي طالب اخبره عن ابو واجد بن الليث ابو واجد بن الليث صحابي اسمه الحارث بن مالك وقيل غير ذلك باسم اختلف فيه رضي الله عنه انه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد هي بين زينت عليها ماء فركبتها فكانت تضاف الى المبرد فطلعت عن ظاهر الدنيا ثانيا انها تتضمن على الشك اذا اريدت بها ماء او لا بينا مثلا فعند ذلك لا بلا جواب بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ففي المسجد فاقبل ثلاثه نفر فاقبل ثلاثه نفر ثلاثه نفر هذا هو الغرض واحد نفر هذا غلط هذا ايه غلط انتم تقولون واحد نفر هذا غلط نفر هذا لا يطلق على عدم الكلام يعني له اسم جنسي فلذلك القول والرغب والنفر هذه الاشياء كلها تكون يعني تبدا من ثلاثه ولذلك لا ثلاثه نفر اثنين نفر واحد نفر ما نفرين على سته إذا قلت نفرين معناه ستة نفرين إيش؟ ثلاثة وثلاثة أو ستة لا لا نفرين نفرين إذا مالك يكون نفرين كثنيا الكثنيا مش النفر لفظ نفر مالك ما يقال إنما التبنية يبدأ من اثنين أم لا رجلان إذا كنا يطلق إيه؟ رجال يطلق على رجلين. هذا هو اختلاف الإمام. ما هو بالفرق؟ قال وأما الآخر فجلس فانتظر وأما الآخر فأدبر دائما. ولما فرغ يعني كان جاء ثلاثة أو لئي الثلاثة ولم صلى الله سلم أحد يتصل عوض الموجودون بذلك حوله. واحد اثنان أدبر على هنا مؤمنين ومريد عن الخير والثاني هذا معنى مرادة يعني لأن صلى الله سبحانه في الأخير أنه أدبر أعرض عرض الله عنه وهذا لا يعرض الله عنه مؤمن له عذر وإنما هذا معناه أنه يعني أولا إيمان له شغلان عند شغال وكذا إلى آخرها وذمه ورد ورجع فهذا هو يعني عرض. وأما من كرح له عذر فانصرف من المجيس فهذا لا يعلم أو لا يطلب لأن الله عرض عنه فدل على أن هذا رجل مهاد. وقال فأصبر ثاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فأما أحدهما ابنين فرع فرجة بالفتح والضم فرجة فجلس يعني في الحلق هذا محل الشاهد. معنى ذلك أن الصحابة كانوا تحلقوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرع فرجة فيها فسجدت الفرجة ورغبة ومحبة في مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم والعز. وأما الآخر فجلس خلفهم يعني مستهيا جلس خلف هؤلاء فماذا قال صلى الله عليه وسلم وأما الآخر فعلم قال فجلس خلفهم وأما الآخر فأدبر ذلك قال هؤلاء يعني ما عندهم حاجة ما عندهم عقل. فلما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاث أوحي إليه بما اشتمل عليه قلوبهما اشتملت عليه قلوبهما فماذا؟ أما أحد فأوى إلى الله فآواه الله أي ضمه إلى رحمته. وأما الآخر فاستحياه استحيا الله منه. إذا ماذا تفهمون من هذه الجملتين؟ هل الأول أولى أم الثاني أولى؟ الأول هو الأول آوى إلى الله فآوى الله منه والثاني استحياه لأن الاستحياء الظاهر مما يحدث مثل ذلك مثلا فلان جاء واستحيا الامير ان يضربه حدا او يضمه كذا تركه هذا معناه انه هذا الفعل ليس مثل العدل لا تتابق فسد الفرجه فبذلك نال درجه عاليه على هذا الاستحياء لان هذا استحياء لكنه له فضل ومع ذلك في الظاهر سنقدم عذر. وأما الآخر فاستحيا الله منه. وأما الآخر الذي أدبر زائدا أعرض عن الله سبحانه وتعالى وعن مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض الله عنه. فيه ذم لمن أدبر عن مجلس الخير والعلم رغبة عنه وليس لحادث ما وإنما هو رغبة عنه وعدم المبالاة بذلك لأن هذه صفة المنافقين يتسللون لواد وإذا ما أنزلت سورة نظر بعض إلى بعض هل يراكم أحد؟ هل ينظر أصحاب محمد إليكم؟ قالوا ما في مشغولين به يستجعون إلى قارئين فإن ذلك قالوا هل يراكم كل من غلط؟ لأنه ما أحد يراكم هكذا سورة المنافقين إنما دائما اعتمادهم وجود اعتمادهم وخوفهم وجود هيبتهم من الناس إذا استراه من الناس يحاولون ما يشاءون وإذا يعني ظن أو مثلا تخير إليهم أن أحد ينظر إليهم يحسنون ما يفعلون وإذا قاموا للصلاة قاموا بالصلاة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا بالله حينما يراؤون الناس فقط أما إذا خلوا بينهم وبين ربهم لا صلة بين هذا ولا والحاصل أن جزء هذا الإعراض بمثل هذا عن مجالس العلم وعن مجالس الذكر وعن مجالس الخير لا ينبغي لمسلم أن يتركه وإنما يستجيب فلو قليلا وإلا إذا كان مضطر إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى باب الاستغفار في المسجد ومسجد الرشد أي هذا باب مشروعية استغفار في المسجد أن الاستغفار ربما يؤدي إلى كشف العورة ولكنه بصفة الذي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في ذلك فهذا لا منع وما تدري كذلك يكون في المسجد يجوز لحاجته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابوه وسلم عن مالك عن النشاني عن عباد بن سني عن عباد بن سني عن عمه عن هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر في المسجد وارجع احدى يديه على القراء وعن هشام عن سيدنا مسيد انه قال كان عمر وعثمان قالان ثالث أولا عبد الله بن مسلم من السند هذا شيخ البخاري من صغار الطرق التاسعة شيخ البخاري مسلم غيره وعلى عهده شهاد عن مالك بن عمد الرجاء شهاد محمد بن مسلم عن عطاء بن تميم الأنصاري بن مدرك عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم وكتب كما أنه راوي في بدر الغدوء وكذلك أيضا راوي في بدر فلان الكذبة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ازدكى في المسجد وأبيان إحدى رجليه على الأخرى وأبيان إحدى رجليه على الأخرى وهذا معناه أنه مستفر أو متفرون أو ما إلى ذلك يعني كافر عورته وما ورد من ذلك من ذلك يحمل على ما إذا حفظ عورته أما إذا كان متفرون أو ملابس مثلا حجارا ومستفر متفكر هذا يجوز يعني شو من فعل ولذلك قال وعن شاهد هذا معد وعن ابن شهاب المعصوم على اسناد مذكور وليس معلق وليس معلق المصرح بذلك ابو داود في روايته عن ابيه وكذلك في الموضع فغفل عن ذلك من زعم انه معلق اذا ايه هذا معصوم على اسناد الاول عن سعيد بن سيرع انه قال كان عمر واثنان على نداه هذا معناه اتى بهذا الثاني اشاره الى ان هذا ليس خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم بل بعده عن به الخلفاء الخليفتان فدل على ان النداء جائز وما ورد من النبي يحمل على ماذا؟ على ما اذا تولي به او رسول الله. قال الطبيب فيه ان النهي الوارد عن ذلك منصوص او يحمل النهي حيث يخشى ان تبدو هذا الثاني والجواب عليه ابن ممتاز كل شيء يقول ابن صاحب القدر. الثاني او احتمال الثاني وهو انه بما لم تبدو او رسول الله. لداعي النفس لانه لا يجوز بالاحتمال ومن جد بوكيل البحار والبغض ايهما لا يضحك فيما جزاء المنصور ومن تبيعه بانه منصوص انا ولا ليس بمنصوص انما هو محمول على حالة تبدو عورته وقال رحمه الله تعالى ومنها ايه والظاهر ان فعله صلى الله عليه وسلم كان بيان الجواز وقال ذلك بوقت الاستراحه لانه يجتمع الناس بما عرف من عدد من الجلوس بينهم بوقار الثاني صلى الله عليه وسلم قال الصحيح وفي جواز الاتكاء بالمسجد والاتجاع وانواع الاستراحه وانواع الاستراحه قال الداوري فيها ان الاجر الوارد للنابت في المسجد يختص بالجالس وليحصل المستمتع ايضا هذا فائده عظيمه ذلك المعتكف او الذي ينتظر الصلاه تصلي على الملائكه ما دام المصلى يقترب عن الصلاه وبعده هذا الحكم هل يختص بمن استكمل الجبل وجلس اراضي للصلاه مثلا او لا بل كل انواع الاستراحه لو اضطجع او اتكع او جلس او يعني جعل احدى رجليه على الاخرى هذه كلها يشملها لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله فيدخل عن هذه الاوصاف او هذه الحالات كلها في النسك بنفسه او اعتكاف بنفسه وقال رحمه الله تعالى باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر للناس اي باب مشروعيه بناء المسجد في الطريق من غير ضرر للناس معنى ذلك ان المسجد محل عباده والممر هي الطريق هذا ممر الناس فهل ممكن ان يبنى هناك بعض منظر اذا كانوا الضيق الماريين لا يجوز لان هذا يعني هو منظر واذا كان في ساعه جاهل من جوانبه في الإجابة في المسجد هذا لا يحسن هذا بل جاهل الجوانب هذا هو مراد وهذا و ماذا قالوا به طرح الكل الوصف وأن يوهم التوقيات ومالك مالك يعني أو لا يقول ما أو يعني قال هنا الشر يقوم على ما جري بناء المسجد في ملك ما جاهل بالإجماع إذا كان ملكه وفي غير ملك ممتنع بالإجماع إذا كان ملك أحد لا يجوز إلا غيره وفي مباحث حيث لا مالك لا حيث لا يضر بأحد جائز أيضا لكن شر بعضهم فمنعه لأن مباحث الطرق موضوعة لانتباع الناس فإذا بني فيها مسجد منع انتباع باطل فأراد البخاري الرد على هذا القائل فاستدل بقصة أبي بكر رضي الله تعالى بكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأعقبه قال رحمه الله تعالى بالسند المتبع حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أكل أبوي إلا وهما يجنان اسمي ولم يمر علينا يوم إلا اجتنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفينها بكرة وعشية ثم بدا لأبي بكر فبدا مسجدا بجناء دارك فقالوا صلي ويقرأ القرآن فيكف عليهم دارهم شركه وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك عينه إذا قرأ القرآن فأخزع ذلك أشراف قريش من المشركين هذا أولا سنده يحيى بن المبير ومن سئل جده يحيى بن عبد الله بن المبير قال المصري هذا من اسود ما رواه عن الليل وانما تكلم فيه رؤيه عمال. قال حدثنا الليث بن سعد الامام المعروف تقدم قريبا عن عقيل بن خالد عقيل بن الايلي عن ابن شهاب انه قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم اعقل ابوي ام رومان وابو بكر رضي الله تعالى عنهما الا وهما يدينان فيه اي يعتنقان دين الاسلام يعني حينما ولد وجدتهما مسلمين يعني ما ليس طارئا اسلامهما ولن يمر علينا يوم الا يدينا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أي يوم لا يمر علينا يوم الأيام إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يأتينا طرفينا صباح ومساء صباح ومساء بقرة وعشية. ولماذا؟ لأنه يتجد كل وقت وحي جديد وأول من يبدأ به أبو بكر رضي الله عنه يتلقى الوحي ذلك إذا كان قرآنا إذا كان ذلك وكذلك أيضا الأمور في استشارته لما يصير إليه الدعوة كيف تمشي وكيف تسير يكون المسير وكيف كذا فلا بد أن يحيي طرفين عام. قال ثم بدأ لأجل ذكر قصة مختصرة ثم يعني لما أرسل قريش أبا بكر رضي الله تعالى عنه بسبب أن ما ذكر وهو أنه كان إذا قرأ القرآن لا يملك عينيه وكان كثير الحزن والبكاء فأولاد المشركين وأزواجهم ونساء المشركين كانوا يعجبون منها فالمشركون خافوا أن يسحب أن يجر هؤلاء كما جر غيره من العجاز المشرك وغيرهم يعني بدعوه اسلموا فخافوا ان يسلم اولادهم ونساءهم بسبب الفقر فضايقوه فلما ضايقوه وقطع به ارض الحبشه اراد ان يهاجر الى حبشه فخرج على سعيد البحر فلقيه من الزغير رجل من عجاز قومه فقال له اين تريد ابا بكر قال انا اريد الهجره الى الحبشه لان قومي ضايقون به فقال له يا ابا بكر مثل فلا يخرج من انت لم تعصي المشركين والمسلمين فكيف يخرجونك من بلدك انت ترجع الى بلدك في جوار انا اجيبك فوافق ابو بكر اذا قال كذلك ارجع فرجع به فطاف على قريش على يعني رؤساء قريش وقال لهم يا معشر قريش لا ينبغي لكم ان تخرجوا ابا بكر من بين ابويكم لانه لن ينفعكم قال يسيل الرحيم ويضعف المكاكي وانتم لا تؤمنون بهذا فقال الله هذا انا نعرف قدر ابي بكر ولكننا نخشى من الشيطان وهو ان يعلم بكراهته فنخشى على اولادنا وابنائنا فقال ابشر انا عن افضل جواري وانا انحاه عن هذا فقبل جواره فجاء الى ابي بكر ذكر له قال لا بشرط ان لا تعلن بكراهتك أنت ترك بيتك هو يعني بين أسرتك ولا تعلن حتى لا يتجمع نساء قريش وأولاده لديك ووافق على هذا فترة ثم بعد ذلك يعني مطلع نترك وقال فكرت من أي مسجد من أي ذلك فبنى مسجدا وبدع يعني على العابر الى العابر الاول فكان يقرا جهرا ويبكي فبدا نساؤه في المشركين واولادهم تجمع لديه وكذا فذهبوا الى بيت الغنى واستدعوا قريش وقالوا له ان ابا بكر نقض عهده فرد جوارك فليرد جوارك اليه اليك جواره اليك والا تظفر بجوارك فجاء تكلم وقال ابا بكر يا ابا بكر انك عاقل بكذا وكذا ثم نقص عليك وقال هذا اعطى جوارك ارضى بجوارك ما اريد جوارك فطاف على كل فقال اني سحبت يعني رفعت جوارك فعند ذلك فجاء المشركون اشد من الاول فقطع هجرة المدينة إلى ذلك فأراد أن يهاجر إلى المدينة فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني لا تعجل قال يا رسول الله أو تريد أنت أن تذللك في الله قال أرض اصبر عليك تحمل ما تلقاه من قريش فجلس فترة فيوما ما كما تقول عائشة رضي الله عنها جاءت في معرفة بهيرة على خلاف عائشة لأنه ما يأتي إلا طرفين النهار فقال لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما جاء إلا أمر إلا لأمر لأنه ما يأتي في هذا الوقت إلا لأمر مقيم فجاء من الصمد فقال له أخرج من عندك قال يا رسول الله إنهما ابن سائر عائشة وعثمان رضي الله عنهما. وقالت معذرنا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه أذن للمؤمنين في المدينة. فقال يا رسول الله كنت عجزت ما تدعين لي ولك فخذ إحداهما فأعطاه إلى أخر الهجرة في الصدر. فتقول رضي الله تعالى عنها تقول ماذا فيكف عن النساء المشركين وابنائهم يعجبون منه وينظرون اليه. وكان ابو بكر رجلا مكاء من كان يملك عينه اذا قرا القران فابدع ذلك اشياخ قريش من المشركين. ومع الشاهد هنا ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه كان مسجدا ببناء ذلك وذلك البناء مضر طريق للناس يمر من هنا ومن هنا الى مجال هو امام البيت يعني وسواء كان محاصر للحائط او غير ذلك ثم في العزه. وكان نظر من المشركين ولذلك تجمع نساء المشركين واطفال بذلك فدل على جواز ابناء نفسه او بناء نفسه في ممر الناس او طريق الناس اذا لم تضر بهم. هذا قال المصنف رحمه الله تعالى وسياتي بقوله ان شاء الله في محله. قال رحمه الله تعالى مسجد متصل باب الصلاة في مسجد السوق وصلى معاون في مسجد في دار مغلق عليهم الباب. ومسجد متصل قال حدثنا مسجد قال حدثنا معاوية عن شعبة بن سالم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الجميع تزيد على صلاة البيت وصلاة بالسوق الجم 25 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ رأى سنوات المسجد لا يريد إلا الصلاة لن يخطو خطوة خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يكون المسجد. وإذا دخل المسجد كانت الصلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني الملائكة يعني عليه الملائكة ما دام المسجد الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه لا نؤذي ما هو يحدث فيه. هذا باب باب الصلاة في المسجد السوء. هذا مسلم رحمه الله تعالى بهذا إشارة إلى أن الحديث الوارد فيه أن الأسواق شر اللقاء وأن المساجد حلو اللقاء كما أخرجه البزار وغيره لا يصح إسناده. أولا هذا ولو صح لن يمنع وجه المسجد للسوق لأن بقعة المسجد عيد تكون بقعة خير. وقيل المراد بالمساجد في ترجمة مواضع شفاء الصلاة إلى الأمنية موضوعة من ذلك فكأنه قال باب الصلاة في مواضع أسواق هناك فبعده فالأول وأولى في المسجد السوق يعمل. هذا الحديث في ضعف ولو صح لا يستلزم أن يكون هناك مسجد يعني موضع المسجد خيرا من غيره فينبغي أن أو يجوز أن يكون هناك مسجد حتى يصلي أهل السوق في ذلك المسجد. قال اولا الاحتلال مصدق ومسلم قال عبد الله محمد وحازم الطريق اثبت الناس احفظ الناس لحديث الاعمش وانما في كلام بيت عن الاعمش سليمان مهران عن ابي صالح ابو صالح الدوان سلمان الزيان والاعمش من اكثر عنه قالوا انه اخذ عنه الف حديث. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاه الجميع اي صلاه الجماعه تزيد على صلاته صلاه فرده في بيته وصلاته بسوق 25 درجه في بيته. هذا في دليل على جواز الصلاه المنفرده في البيت مع انه ارتكب مخالفه هو يعني عاصي ومع ذلك الصلاه ليست باطله لان هذا الحديث يدل على هذا يعني انما فضله يعني لا هناك الا هذا المسجد. وكذلك يقول فان حدث اذا توضا فاحسن فاحسن وضوء على ذلك انه راعي اداب او مستحبات الوضوء كذا اركانه او فضائله لا يريد هذا المسجد لا يريد الا الصلاه ليس له عم الا اداب الصلاه للجماعه. واما اذا كان بعيد غير ذلك يدير شيئا مثلا على باب المسجد او غير ذلك فهذا لا ينال على فضله انما اذا كان ذلك الصلاه لولا الصلاه لا يذهب هذا لا لا لا لا غرض له لولا الحاجه الاخرى التابعه ننظر هل هي البعيده ام البعيد الصلاه اذا كان البعيد الوحيد او الاعلى والاولى له وهي الصلاه دخل في هذا لن يخطو خطوه الا رفعه الله بها درجه وحط عنه خطيئه حتى يكون الى ذلك هذا حكم عظيم يحط الله خطاياه ويرفع الله به درجه. واذا دخل مسجد خارج صلاه اي بحكم صلاه ويخرج الصلاه هذا قال ما كانت تحديثه ما كانت الصلاه تحديثه من منذ ان دخل المسجد الى ان يخرج سواء كان قبل الصلاه او بعده يعتبر كل هذه الاوقات كأنها صلاة الفجر له الصلاة أجل الصلاة. وذلك على ذلك استخبار الملائكة يقول وتصلي يعني عليه الملائكة ما دامت مسجده الذي يصلي بمسجده بمجلسه الذي في رواية أخرى دل على أنه لا يشترط أن يكون في محل الصلاة بنفسها إنما لو تنقل في جوانب المسجد أيضا له عن الآخرين. قال اللهم اغفر له وصلاة له وجعل الملائكة ما هي اللهم ما هو اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي ما هو الأذية يحدث فيه إحداث وهو أنه أن يخرج ما يؤذي ملائكة نزلا بها مثلا كما فسر أبو هريرة وقال ما حدث قال فسرها الله مثل كذا وبعضهم فسروا بعامة من هذا أذو الأذية مثلا تقولي بأن يعني الأجل يعني يختار أحدهم أو إلى ذلك مثلا هذه الجمعة أرسل أعراضهم والحاصل الأولى التجمع هذا كله لأن الحرمة دعاء الملائكة عليه السلام فينبغي الاحتياط في هذا. ومع الشاهد ما هو مع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي سكن وإن عن العلم عليه صلاة تجيب صلاة على صلاة البيت وصلاة السكن إذا السوق معناه إذا كان صلاة هذا في مع المسجد فهذا هو يعني استدل به وجوز أن أدل على المسجد من أصوات جيدة. قال رحمه الله تعالى وهنا يقول قال كمال العالم رضا الله من الرسول على حنفي جعل بطار من بناء اتخاذ المسجد في الدار المحجوبة عن الناس والذي كتب الحنفية الكراهة من الصحيح وظهر لحديث أبي هريرة أن الصلاة في السوق مشروعة وإذا جاءت للصلاة فأخراج كان أولى أن اتخذ في مسجد الجماعة لكن هنا يكون عاطيا إذا كان هناك مسجد الطهر الأذان وجوع ذلك يمنع من ذلك إلا إذا كان خطأ في مسجد آخر. قال رحمه الله تعالى باب تشريك الأصابع في المسجد وغيره أي باب حكم تشريك الأصابع في المسجد وغيره أو جواز تشريك الأصابع وغيره وهذا وأورد في حديث أبي موسى ودال على جواز التشريك مطلق وحديث أبي هريرة ودال على جواز المسجد وإذا جاز في المسجد فهو بغير أجر. وماذا قال رحمه الله تعالى السلام المتدى حدثنا عن ابن عمر عن مشرم قال حدثنا عنه قال حدثنا عاصم قال حدثنا واجد عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أو عن ابن عمر أو ابن عمر قال أو ابن عمر قال شقق النبي صلى الله عليه وسلم أصابع قال إيه أو ابن عمر أيوة صح عن ابن عمر أو ابن عمر قال شقق النبي صلى الله عليه وسلم أصابع قال عاصم علي حدثنا عاصم محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقومه لواجب عن أبي قال سمعت أنه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عبد كيف بك إذا بقيت بعزالك من الناس بهذا أرسل المتصل قال ماذا أولا إسلام حديث حامد بن عمر البكر أو المنزل إلى أبي بكرة بعين الحق عن بشر هو المفضل ولا عين تقدم قريبا حدثنا عاصم عاصم محمد ابن زيد عاصم هو محمد بن زيد قال ماذا وقال حدثنا واجد أبوها واجد محمد بن زيد عن أبيه أبو محمد بن زيد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أو يعني عن هذا الحديث صحابي مختلف ابن عمر بن الخطاب أو محمد بن عبد بن عبد بن عبد في خلاف قال شبك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مطلق بين ان جواز التشبيه لان النبي صلى الله عليه وسلم شبك حينما قال له كيف بك اذا كنت بكم مرجت امورهم عهودهم هكذا وشبك من الاصابع فدل على جواز التشبيه يعني وانه وارد ذلك في المسجد فهذا يحمل على ما اذا كان به الزعيم وغير حاجه قال وقال عاصم علي قال عاصم علي ماذا عاصم علي قال حدثنا عاصم محمد ومتفجد سمعت هذا الحديث من اجل محمد بن زيد فلم احفظه فقومه لواجد اقوه عن اهله هذا هو الذي نقول دائما ايش نقول اذا وجدنا في حديث ضعفاء او في حديث سميع الحلمي مرة من فلان ومرة ليس واسطة نقول هذا من اوحد واذا وجدناه في اتفاق الشفاء والرسول والأعمش ولذلك عرف الواسطة وغير واسطة هذا نحمله على أنه سمعه منه ثم لقي شيخه فسمعه منه فقال الحديث بالوجهين أو نقول انه سمعه من شيخه لكنه اشتبهت عنه بعض المواضع فثبته هذا التلميذ. فلأجل سماعه من أصل من شيخه يرويه عنه بدون واحد، ولأجل أنه ثبته من بعض المواضع بعض الكلمات وبعض المعاني فيعني يرويه واحد. فإذا أحاديث الثقة لا يقال فيها الصراع مرة خلق الله اتخذ على مرده هذا لا. ودليل ذلك ما يصرع به ببعض الأحاديث مثل هذا، قال سمعت عاصم بن محمد يقول سمعت هذا الحديث من أبي، ثم لم يتبين بعض المواضع فثبتني واجد أخوه سمعه من أبي. إذا فيعيث عن أبيه ويعيث عن واجد يعني على حد السواء يجوز، ولو قالوا أنه مضطرب لأنه بين بأنه ثبته منه. تقومه لواجد عن أبي قال سمعت أبي، قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن عمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو ان عبد الله بن عمر ما يا عبد الله فقط او يا عبد الله بن عمرو، هذا الكلام يا عبد الله بن عمرو كلمه وقال كيف بك اذا بكيت في رساله من الناس يا حديث طويل في ابي داود، وهو شبك بين اعصابه وقال في نازل هيك بين ناس مرج الجود هكذا فخرجت امانات من ابي ما قاله فشبه فشبه هؤلاء القوم باختلاف شموج امور مختلفها وعدم انضباطها في اعصابه المشبه كذا. فاذا كنت في هؤلاء كذا وكذا ماذا تعمل؟ يعني سالوا عن هذا فدل على جواز التشبيه في مثل هذا. ومن شأن مطلق قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن ابي بردة بن عبد الله بن ابي بردة عن جديان ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعض بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين اصابعه. اولا خلاد ابن يحيى هذا من كبار شيوخ البخاري، كبار شيوخ البخاري والطبراني ترجع قال حدثنا سفيان والثوري، لاننا قاعده اذا كان الراوي من الطبراني التاسعه وسفيان الذي ياتي وان كان السند في ثاني السند نقول ايش الثوري. عن ابي بردة بن عبد الله بن ابي بردة هذا تقول في ابيه ابو بردة واسمه بريد، بريد ابن ابي عبد الله بن ابي بردة، وابو بردة الثاني هو ولد عبد الله بن عبد الله بن قيس عبد الله الاشعري بن سلمة الاشعري، وكنيته اسمه وقيل عنه وقيل الحارث في خلاف، واما الاول فانه ان اشتهر بكنيته فايضا سبيله مشهور وهو بريد، ولا يوجد في الرواه من قوله ابن ابي بردة قل بريد، ابن ابي خجل ابي بردة قل بريد، وابن البريد غير دائس، يعني ما وجد في الرواه بريد الا وأما بريدة موجود غيره. قال ماذا عن جده يروي عن جده أبو عبد الله وجده أبو بردة تسميه لبنية هو عن أبي موسى الأشعري أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حفصان الأشعري رضي الله تعالى عنه من شرطه أنه قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ويشتط بين أصحابه، يعني يتناصرون ويتعاضدون ويتعاونون فيما بينهم يعني فصفة فصفة تشبيه من أصابع المشبكة بتقاربهم وتعاونهم فيما بينهم. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصحابه فدل على جواز التشبيه للحاجة أو غير ذلك، لكن للبعيد في المسجد ورد النهي وحمل على ذلك. وفي سنة مطلق قال أخبرنا حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميد قال أخبرنا ابن عون عن علي بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العجيب، قال ابن سيرين فسمع أبو هريرة ولكن نسيت أنا، قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم وقام إلى خشبة معروضة في نفسه فارتفع عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع حده الأيمن على ظهر فديه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا فأصرت الصلاة فصلت فبقوم أبو بكر وعمر فأبى أن يسلم، وذا القوم رجل في يده طول قال له بيده، قال يا رسول الله حتى أنسيت أن أصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تنشر، فقال أكما يبرد اليدين؟ فقال نعم، تركته فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد من سجد الدنيا وأطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد من سجد الدنيا وأطول، ثم رفع رأسه وكبر فسألوا فربما سألوا ثم سلم فيقول نفيت أن عمران أحسن. قال ثم سلم أول إسناد حديث إسحاق هو الموصول في برنامة التوحيد. وابن شميل هذا هو النظم شميل أبو الحسن البصري الذي هو إمام اللغوي ومحدث عن اللغوي. قال حدثنا ابن معاون عبد الله بن معاون عبد الله بن عبد الله الأشري البصري. من الخامسة وفي التبريد يقول المسالك لكن أرى أن نقول إيه من الخامسة لأنه رأى نفسه عن ابن سيرين محمد بن سيرين أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاري الرسولي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وهذا الإسناد تقريبا إنه من ضعيفه مسلسل بالبصريين سوى شيخه فإنه مروزي إلا أنه دخل البصرة لأخذ عن النصر الشمال وغيره وغير كذلك ويحتمل أنه لقيه المرء. قال صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشرين. قال ابن سيرين قد سماها أبو هريرة ولكن في قرآنه يذكر. قال فصلى بها ركعتين في المسجد يعني ظن أنه انتهى الصلاة فقام إلى خشبة معروضة في المسجد معروضة كانت معلقة عفوا فقام إليها فاتكا عليها كأنه غضبان وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه هكذا يعني ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى على ليه على خشبتها هكذا ثم قال ماذا وخرج في السرعة إن شاء الله أيام ذات في السرعة إذا نحن أولاد السرعة يعني أصحاب الأشغال يعني بعضهم حينما يسمع حينما يسمع الأداء وطعم الصلاة ما يصبر حتى إنه يترك أمتعته خارج المسجد وكذلك بعيره مثلا من يعني عمله في إجابة الصلاة مثلا فهؤلاء هم ليسوا يعني أصحاب الذين نرى أنهم يتساهلون بذلك ويحتمل أن يكون أن هناك صلى معهم ملازمون ومن عدد من لم يصرفون عن المبادرين كمان ويقولون وما يسألون علموا أنها ركعتان المفروض والواجب عليهم أن يتثبتوا في النبي صلى الله عليه وسلم حال قصيرة كما قالوا في الليل أم نسي لكنهم قالوا مسلم ثلاثة في الظهر الله أكبر قال ماذا وخرج السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصر بالصلاة وفي القول أبو بكر وعمر غلظ أن يسلم هذا من جدريهما وبينهما أنهما لا يواجهانه وخاصة في هذه الحالة ولأن هذا الحال مشكل يعني معنى ذلك أنه إما جاءه وحي بهذا حتى يخبرهم يعني أو نسيها ويستخدم بعد قليل أما بالاستعجال مبادرة الذين بعثنا رسولهم وكذا كانوا يلعبون مثل ذلك أبو بكر وعمر هذا سكت وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو يديه كان يصلي المغرب في يديه هذا الرجل قال اسمه خرباء الخرباء ابن عم قال يا رسول الله على كيف أنت في الصلاة قال لم أنت ولم تغسل ما كان هذا ولا هذا فقال بل بعد ذلك يا رسول الله الخوف ذلك إما قتلت عن صلي ركعتين إما جاء الوحي من اتصال الظهر إلى ركعتين وإما نسيت عنه قال لا لا هذا ولا هذا ثم لما يعني شد عليه أقبل على الناس فقال أحق ما يقول ذو اليدين قالوا بلى نعم فعند ذلك انصرف إلى الصلاة فهذا بدليل على أن الإمام يرجع إلى رأي القوم وهذا هو الامر الراجح الشافعي يقولون ما عاد وروى عن الدري انه ما سلم عاد من الصلاه ما تم صلاته وسجد وما سجد وما سلم حتى ايقنه الله لكن هذا يعني احتمال نعم لكن ظاهر قوله احق ما يقول ذي اليدين ماذا نستفيد منه او ماذا ندرس منه ندرس منه ان هذا هو المشروع للامام اذا اشكل عليه ان يسال المتبوعين او المهتدين ثم يعمل قضاء ما يقوله لان الصلاه من ظاهره انه لما قال نعم بلى انصرف الى القبلة واتى المرقات فدل على ان الامام يعتمد على ما يقول واما هؤلاء الذين يقولون لا يجوز ان يعتمد وان يعتمد بطول الصلاه لازم مثلا اذا تطرح عليه ووقع في تركه صدقهم يعني والا لا يوافق هذا يعني مشكله بل الصواب انه يعود الى ما قاله الا انه اجتمع عليه حيث قالوا نعم فقالوا نعم فتكلم وصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد وسجد لي او اصبر ثم رفع رده وكبر وسجد لي هذا بعضه في اقواله اقوال السجود ان شاء الله سوء وذلك انه يدل ايضا على ان نساء هذا الكلام او الاسرى الا بعض اهل العلم وبعضهم قالوا ان هذا ليس محل التشريع انما هو ربما يمكن ان يكون قبل نهي الكلام الصلاه لكن الذي يدل عنه يجوز وهؤلاء يقولون اولا هؤلاء مثل المشياع اعتبروا بالمشياع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم انه في الصلاه فتكلم لذلك وكذلك القوم ظنوا انه خارج الصلاه خارج الصلاه يعني مطمئنوا انه نجي ولذلك الكلام من هذا يجوز لكن الظاهر ان هذا النبي بالعاده بجهل بالصلاه هذا يعيد القول في هذا والراجح ثم رفع راسه وكبر ثم كبر وسجد من تسجد وعطل ثم رفع راسه وكبر فربما ساعدوه اي ابن السيرين صدر ابن السيرين فربما ثم سجد بعد ذلك فيقول نبيت عن عمران الحسين اما عمران الحسين قال ثم سجد اي الثاني يأتيه الثاني ولهذا عمل الحنفيه من اول الصلاه من اول المساله الى اخرها دائما يكون عندهم سجود السهو بعد السلام ويعيد التشهد ويعيد السلام هذا مذهب الحنفيه اذا كان امام حنفيا والا اذا كانت عامه من مذهب الاقليين والا كان يعيد بلبل اوليين والغن يشفع لانه سيسلم ثم يسجد ثم يتشهد ثم يسلم اخيرا لكن احاديث صح بهذا ولا نقول ان هذا هو المذهب الدائم لا فالاحيان يعمل بهذا وكثير من الاحيان الاحاديث الكثيره الصحيحه أنه ورد بعد السلام وقبل السلام بدون إعادة التشهد إذن يعني كل الكل سنة فلا ينبغي أن يكون دائما مذهبك في جاء أو في صفة أو كمية معينة لأن هذا ليس غفرا بل إطلاق أن يعمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معاذ الشعيب والعبيد الزيد بمعاذه ومعاذ الشعيب صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه ويعني في المسجد فدل على أن التشبيك في المسجد يجوز إذا كان لعنه فائدة وليس هناك إنما هو للدهي وغير ذلك وماذا قال هنا وقال من طبع اسمه إخالة هذه التكلمة بالذكر معارضة ما ورد في النهي عن التشبيك نفسه وقد ورد فيه مناسب ومسندة مناسب ومسندة غير ضروج غير ثابتة وكأنه يشير ابن مسلم إلى حديث كعب بن عجلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم ثم خرج عمد إلى مسجد فلا يشرك بين يديه فإن في صلاة أخرجه أبو داود والصحابة بن خزيمة وابن حبان وفي ثاني اختلاف ضعف بعضهم سبب ولو أن أبي شيبة زوجا أخرج له إذا صلى أحدكم فلا يشرك بين غير أصحابه فإن التشبيك من الشيطان وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج من وجه ثاني طريق هو مسجد وقال أم مطعم الحديث الواردة بالنهي في أوضاعه لكن لما تكاثرته وما يقوله الله لكن نحملها على ما كان يدعي وما الى ذلك تشبيك افراده ليس لبعيده مثلا البعيده يعلم الناس ويذكر لهم من صلى الله عليه وسلم وكان مثال كذا هذا يعني لحاجه يجوز ذلك ومع ذلك اللعب وانه هذا لا يسمح لان هذه الاحاديث ان كان فيها ضعف الا ان العمل فيها اولى بالوعي لانها وارده في النهي وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.